ننتقل بحضراتكم الآن إخوتي الكرام وعلى الهواء مباشرة إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي. ننقل لحضراتكم بإذنه تعالى شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، علما بأن أذان الظهر لهذا اليوم يحين بإذن الله في تمام 11:23. يتولى هذا النقل من تلك الرحاب الطاهرة الزميل زايد الدويري. أخي زايد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للزميل محمود الدروع من استديوهات الإذاعة الأردنية. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي. يقول صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وهب لنا قلبا شكورا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واجعل سعينا مشكورا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ولقنا نظرة وسرورا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وألق علينا منك محبة ونورا. اللهم صل على محمد في كل وقت وحين، وصل على محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أبلغ منا محمدا تحية وسلاما يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة الديني، ويقدمه فضيلة الدكتور بسام محمد القواسمي رئيس قسم الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، فليتفضل جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فيا أيها الإخوة الأفاضل ويا أيتها الأخوات الفضليات، ما من يوم ينشق فجره إلا ونفرح بموجود أو نشيع مفقود. وهذه النفس عندما تبطر تقف أمام الشهوات المذمومة والنزاعات المحمومة، ولا يقف هذا الصراع بين الإنسان ونفسه إلا ذكر الموت أو قصر الأمل. ولا يخفى على حضراتكم أننا جئنا الحياة بإرادة من واهب الحياة ومبدعها، ونمضي من الحياة عندما يريد واهب الأمانة سلبها وقبضها. أقوام يأتون وآخرون يرحلون، مثلهم في ذلك كمثل خمائل الزرع الدائمة الخضرة التي إذا ما يبس منها شيء نبت غيره، ومثلهم في ذلك كمثل لوحة مضاءة بمئات الألوف من الشموع. نحن أيها الإخوة نراها دائما مضاءة، ولكننا عندما ننعم النظر فيها نعلم سبب ديمومة إضاءتها، ذلكم أنه ما يحترق منها يكاد يخلفه غيره، بل قد يضاء على صفحتها أكثر مما يحترق. ولكن هذا الامتداد الإنساني المتلاحق سوف يتوقف يوما، ييبس الزرع، يجف الضرع. إذن هذه المتسلسلة في هذه الحياة، هل الفناء أو العدم هو النهاية؟ بل هو مرحلة وطور من الأطوار ومرحلة من المراحل. إذن لابد من وجود يوم نحاسب فيه على ما قدمنا وما عملنا. هذا اليوم هو عند الله عز وجل أهون عليه من بدئه لخلقه، لقوله تبارك وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لذلك الإنسان عندما يتكلم عن قصر الأمل وعن ذكر الموت يقول الإنسان: فلا الله ولا فالك، وكأن الإنسان يفر من هذا الأمر الذي قهر الله عز وجل به عباده. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويا أخوة ويا أخوات، عندما نتحدث عن هذا الأمر الإلهي فإنما نذكر المصاب الذي يسلي الأمة بعدها عن كل مصاب، وهو مصابنا بالنبي صلى الله عليه وسلم: اصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرأة غير مخلد، أو ما أن ترى أن المصائب جامة وليست من المؤمن بمرصد. فإذا ذكرت محمدا صلوا عليه، فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد. ولذلك الإنسان الذي دنا أجله وقربت منيته وحانت وفاته يتأملون الناس وكأن هذا الإنسان الذي بين أيديهم اليوم هو مخلد، ولكن القرآن الكريم يصف لنا بدقة متناهية الواقع: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وفي آية أخرى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه لنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الثياب كأن وجوههم الشمس، فيأتيه ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية المطمئنة: أخرجي إلى مغفرة من الله ورحمة. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة يا رب العالمين، تحب لقاءك وتقنع بعطائك وتؤمن بلقائك يا ذا الجلال والإكرام. فتخرج النفس تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها. وأما العبد الفاجر والعياذ بالله، وفي رواية الكافر، إذا كان في انقطاع من الآخرة وإقبال من الدنيا نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح من النار، فيأتيه ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، وفي رواية: الفاجرة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال في الحديث: فتخرج فينتزعها كما ينتزع السفود الحديدة ذات الأطراف المتشابكة، فينتزعها كما ينتزع السفود إذا أخرج من الصوف المبلول. انظر إلى السفود هذا، إذا أخرج من الشعر، من الصوف الناشف، فكيف إذا أخرج من الصوف المبلول؟ في نهاية الحديث قال: فيقطع معها العروق والعصب. ولذلك يا إخوة، جدير بمن الموت مصرعه والقبر مضجعه، ومنكر ونكير أنيسه، والجنة أو النار مرده، أن يتعظ بذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات. وكلنا يتساءل حقيقة: ما لنا نكره الموت؟ انظروا إلى هذا الحوار اللطيف الذي دار بين عبد الملك بن مروان وبين أبي حازم سلمى بن دينار، لما زار المدينة ودخل المدينة حاجا، قال لمن حوله عبد الملك بن مروان: هل في المدينة رجل أدرك عدة من الصحابة؟ هل بقي ريح للصحابة؟ فقالوا: نعم، أبو حازم سلمى بن دينار، هذا يجلس في المسجد. فلما رآه وقال له: يا أبا حازم، ما أي جفاء يا أبا حازم هذا الجفاء؟ قلت: وأي جفاء يا أمير المؤمنين؟ قال: كل من في المدينة خرج باستقبالي إلا أنت. فقال: يا أمير المؤمنين، كل من في المدينة بحاجة إليك إلا أنا، فأنا في المسجد وبحاجة إلى دعوة من ربي. فقال له: يا أبا حازم، ما أذرب لسانك، لسانك سليط، معي لسان لو وضع على الشعر لحلقه، ولو وضع على الصخر لفلقه. فقال: لك لا عليك يا أمير المؤمنين. فقال: أناشدك الله يا أبا حازم، هنا بيت القصيد: ما لنا نكره الموت. قال: يا أمير المؤمنين، إنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فالأمر البدهي أنكم تكرهون الانتقال من العمران إلى الخراب. قال له: صدقت. قال: فما ليس شعري، فما لنا عند الله عز وجل غدا؟ قال له: اعرض عملك على كتاب الله. قال: فأين أجده؟ قال: في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قلت: ليت شعري، كيف العرض على الله عز وجل غدا؟ قال: أما المؤمن فكالغائب الذي يقدم على أهله. إنسان مسافر غائب تفاؤلا بالفوز والرجوع، كيف يقدم على أهله، على أهله؟ وأما الآبق العاصي كالذي يقدم على مولاه. فقال: أين رحمة الله؟ قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فبكى سليمان بن عبد الملك، وفي رواية عبد الملك بن مروان، وعلى صوته بالبكاء، وقال له: أوصني. فقال: إياك أن يراك الله حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. هذه قضية مهمة أضعها بين يدي إخواني المستمعين والمشاهدين: إياك أن يراك الله عز وجل حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وأحسن مآبهم واجعل من السندس والاستبرق لباسهم ومن الرحيق المختوم شرابنا وشرابهم، لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم يا خير مسؤول. اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين مدفوعا عنه البلاء والوباء والربا والغلا والزنا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد الإسلام عامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدم فضيلة الدكتور بسام محمد القواسمي حديث الجمعة الديني. اللهم ارحمنا إذا بلى جسمنا وانطوى ذكرنا وفارقنا الأحباب وودعنا الأهل والأصحاب، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، حتى حين موعد الأذان في الساعة 11:23 يتلو القارئ الشيخ معروف محمد رشاد الشريف ما يتيسر له من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت الذي له ملك السماوات واحفظنا بالقرآن قاعدين واحفظنا بالقرآن راقدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ملء الدنيا وملء الآخرة. اللهم اجزي محمدا وآل محمد ملء الدنيا وملء الآخرة يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها ينادى الآن لصلاة الجمعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دائما وأبدا لا إله إلا الله، أفضل القول والذكر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عليها نحيا، ولا إله إلا الله عليها نموت، ولا إله إلا الله عليها نبعث إن شاء الله. اللهم صل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وآله والمهاجرين والأنصار. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، وانفعنا بمحبته، وارزقنا شفاعته، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها يا أرحم الراحمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها يا أرحم الراحمين. اللهم إن لنا أبناء وجنودا على الثغور والحدود، فاحفظهم لأهلهم ووطنهم يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة، وحسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الجمعة، ورفع هذا النداء الشيخ معروف محمد رشاد الشريف. اللهم يا سابغ النعم ويا دافع النقم، اللهم يا فارج الكرب، يا ولي من ظلم، اللهم يا مسبب الأسباب ويا مفتح الأبواب، اللهم يا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، إننا أنزلنا بك حاجاتنا كلها، الظاهرة والباطنة، الدنيوية والأخروية، يا حي يا قيوم. اللهم إنا ننتظر فرجك ونرقب لطفك، فأجب دعاءنا ولا تردنا خائبين. اللهم صل حبالنا بحبالك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. الحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا وأقال فيه عثراتنا. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأشبعنا وأروانا. أيها الإخوة، في هذه اللحظات أرى فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب من دائرة الإفتاء العامة، وقد أخذ مكانه لإلقاء خطبة الجمعة، فليتفضل جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله خير نبي اجتباه هدى ورحمة للعالمين أرسله للعالم بشيرًا ونذيرًا ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم وطاعته وأنهاكم وأحذركم من مخالفة أمره ونهيه وأستفتح بالذي هو خير أما بعد فنحن مقبلون على يوم الحساب ومهما طالت أعمارنا سنحضر القيامة ذاك اليوم العصيب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم المال الذي يجمعه الإنسان طوال حياته لن ينفعه الأولاد لن ينفعوه، لن ينفعك إلا إيمانك بالله وقلبك السليم. ذلك اليوم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ذلك اليوم الذي لا يتعرف فيه أحد على أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في ذلك اليوم تقترب الشمس من رؤوس العباد، وتقع الشدة ويقع الكرب، وينتظر الناس الحساب، ويتعجل الناس، يمكثون في هذه الحال 50,000 سنة والشمس فوق رؤوسهم ينتظرون الحساب، فيريدون تعجيله إلى الجنة أو النار. المهم أن نحاسب ولا نظل في هذا الكرب العظيم وفي هذه الشدة. يذهبون إلى سيدنا آدم عليه السلام فيقولون له: يا أبا البشر، اشفع لنا عند الله كي يعجل الحساب. فيقول: لست لها، اذهبوا إلى خليل الله إبراهيم. فيأتون خليل الله إبراهيم: يا أبا الأنبياء، يا خليل الرحمن، اشفع لنا عند الله كي يقام الحساب. فيقول: لست لها، اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الله. فيأتون موسى: يا كليم الله، اشفع لنا عند الله كي يقام الحساب. فيقول: لست لها، اذهبوا إلى عيسى فإنه روح الله وكلمته. فيأتون إلى عيسى عليه السلام فيقول لهم: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن الخطب عظيم والكرب شديد. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. الملائكة الذين هم عباد الله المقربون، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هؤلاء لا يتكلمون. لماذا لا يتكلمون أيها الإخوة؟ لا يتكلم في هذا اليوم أحد، لأنه يوم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لن يتكلم أحد قبل أن يتكلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أول شافع ومشفع، هذا معنى الكلام، أنا أول شافع ومشفع. حتى الملائكة لن تتكلم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد اشفع لنا عند الله. فيقول: أنا لها. هذا هو المقام المحمود، وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته. بعد كل أذان نقول: هذا هو المقام المحمود، يشفع لكل البشرية عليه الصلاة والسلام، ليس للمؤمنين فقط ولا للمسلمين، لكل البشرية صلوات ربي وسلامه عليه. لكن سؤال: لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بهذا؟ لماذا يطلعنا على هذا الحديث؟ يا من آمنتم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يحب أن يتعب أمته، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، لا يحب المشقة تلحق بأمته. هو يخبرنا لأنه يقول لكم: أيها المؤمنون، يا من صدقتم كلامي، انتبهوا، يوم القيامة الناس ستذهب إلى آدم وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى عليهم السلام، لكن الكلام كله عندي أنا، فلا تذهبوا لغيري ولا تقصدوا سواي. أنت تتخيل أن تحشر البشرية كلها في ذاك اليوم وأنت تبحث عن سيدنا آدم ثم تبحث عن سيدنا إبراهيم؟ ثم الأمر ليس يسير، ليس سهل، البشرية كلها موجودة، كم سيستغرق ذاك من الوقت ومن التعب وأنت تبحث ثم يقول لك اذهب إلى غيري؟ لكننا من الآن نعرف قبلتنا ونعرف مقصدنا ونعرف هدفنا، لن نذهب إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشرى لنا، بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأتيه الناس ويقول أنا لها، حاشاه حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو أن يرجع الجار منه غير محترم. أنا لها، استجرتم بي وأنا لها. قال فيلهمني الله بمحامد لا أعرفها، محامد لأول مرة تجري على قلبي. لاحظوا أيها الإخوة، إنه يوم كرب وشدة وقسوة وعذاب، ويوم فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفتح عليه بمحامد لم يفتح عليه من قبل. الناس في شدة وهو في وصال وقرب واتصال وفتح مع الله سبحانه وتعالى، ويسجد لله خاضعا متمثلا بعبوديته، ويسأل الله فيناديه ربه يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي. وكان يقولها في الدنيا، اللهم إني لا أسألك نفسي ولا فاطمة ابنتي، ولكن أسألك أمتي أمتي. نحن هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن شغله الشاغل في الدنيا ويوم القيامة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما أرحمه وما أحسنه وما أعظمه من نبي، فيعجل الحساب ويقام بشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحساب فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. وبعض هذه الأمة ممن عمل الكبائر سيدخل النار لينال حسابه، ومن تجاوزت سيئاته حسناته سيعاقب عليها ويعذب. فهل يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحال وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ اسمعوا يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو الله سبحانه في ذلك الموقف العظيم ويسجد لله، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى وشفع تشفع مرة ثانية، فيقول يا رب هؤلاء من أمتي مجموعة يدخلون الجنة بغير حساب، فيدخلون من الباب الأيمن من الجنة بغير حساب، نسأل الله أن يجعلنا منهم بغير حساب، يا رب اجعلنا من هؤلاء. ثم يسجد سجدة أخرى، يا رب هؤلاء الذين فعلوا الكبائر من أمتي ودخلوا النار إني أشفع فيهم، فيخرجون من النار، يخرجون من النار. هو يفعل الكبائر ويعصي رسول الله ويعصي الله ويتمرد، ولكن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع من ذلك بكثير، يسجد ويخرجه من النار. ثم يسجد مرة أخرى، يا رب من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان أخرجه من النار، فيخرج من النار. ثم يسجد مرة أخيرة ويقول يا رب انتبه، يا رب من قال لا إله إلا الله فأخرجه من النار، من قال لا إله إلا الله. فيقول ربنا وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، من قال لا إله إلا الله سأخرجه من النار. لا إله إلا الله، ماذا تريدون أعظم من هذا النبي؟ وماذا تريدون أكرم من هذا النبي؟ وهل هناك أجمل ولا أعظم ولا أحسن منه صلوات ربي وسلامه عليه؟ نحن يا من نقوم بالمعاصي ليل نهار ونبتعد عنه وعن شرعه وعن سنته، وهو يحنو علينا وقلبه علينا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا بلا إله إلا الله. فحتى نكون من أحباب رسول الله علينا أن نمتثل لقول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وليس لك فضل في هذه الصلاة، فمن صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. أنت المستفيد، أنت لا تمن على رسول الله بصلاتك، أنت تصلي عليه لأجلك. ومن أكثر من الصلاة على رسول الله في هذه الدنيا فاز قبل الآخرة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سأجعل كل وقتي بالصلاة عليك يا رسول الله، كل وقتي ما دام عندي وقت سأذكر وسأصلي على رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويقضى دينك. هل تصدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا عرض منه صلى الله عليه وسلم، صالح لكل زمان ومكان. يا من تحمل الهم والغم في صدرك، أكثر من الصلاة على رسول الله. يا من أثقلتك الديون وزادت عليك، أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكفى همك ويقضى دينك. ولا تظن أنني في هذا الوقت القصير أمدح رسول الله، أنا لا أذكر عشر معشار فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول برسول يقول له الله: فإنك بأعيننا؟ إيش ضل؟ فإنك بأعيننا. ماذا نقول لرسول الله الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم؟ لا تظن أننا نمدح أو أننا نثني، نحن لا نتكلم إلا بالنزر اليسير كالقطرة من البحر صلوات ربي وسلامه عليه. وما أجمل ما قال أمير الشعراء: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك، بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك اقتدت السحابة. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله سبحانه أن ينفعنا بشفاعته وأن ينفعنا ببركته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. الحمد لله أحمده وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. حافظوا على الطاعات وحضور الجمع والجماعات، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، فقال عز من قائل قديم ولم يزل قائلا عليما، تشريفا لقدر نبينا وتعظيما وتنبيها لكم وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء المميزين بعده بالولاية والرعاية والعناية والاصطفاء، سادة ساداتنا ومولينا الكرام أولي الشأن العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن عمي نبيك خير الناس حمزة والعباس، وارض اللهم عن ابن عمي نبيك البار سيدي ومولاي جعفر الطيار، وارض اللهم عن السبطين الشهيدين القمرين النيرين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وريحانتي نبي هذه الأمة بنص السنة الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين، وارض اللهم عن أمهما الحوراء السيدة فاطمة الزهراء، وعن جدتهما خديجة الكبرى، وعن عائشة أم المؤمنين، وعن أزواج رسول الله أجمعين، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأيد بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في جميع بقاع الأرض بطولها والعرض. اللهم سدد رميهم، واجبر كسرهم، وفك أسرهم، وفرج عنا وعنهم، وانصرنا وانصرهم على عدونا وعدوهم بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اكشف كروبنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم ألف بين قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ملك البلاد لخير البلاد والعباد. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفق البطانة الصالحة التي تأمره بالخير وتعينه عليه، ووفق لولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله قد أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا أثابكم الله، القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقم الصف، رحم الله امرأ سوى نفسه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا،

أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. نصلي الجنازة إخوانا بعد أداء صلاة السنة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم إن استغفرك من كل ذنب نعلمه يا أرحم الراحمين، فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة، كنا معكم في إذاعة دينية خارجية من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي. نقلنا شعائر خطبتي وصلاة الجمعة. أشكر الزملاء الذين نفذوا هذه الفترة على الهواء مباشرة، كمال الحراسيس وعاطف الخطيب من النقل الخارجي، معتز اللوم من المراقبة الرئيسة، والزميل محمد شموط من الهندسة الإذاعية، وأيضا الزميل خالد الجابر. هذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة إلى استوديوهات الإذاعة الأردنية.